نعمة عظيمة على من وفقه الله جل وعلا لحج بيته الحرام وقبل منه عمله وحج ورجع كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. هذه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء، لأنها متضمنة لسعادة الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عند ذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور رجاء أن يحصلوا عليه. ما بر الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. يكون المرء طيب الكلام مع إخوانه ومن يتعامل معهم، يكون رفيقا رحيما بإخوانه المسلمين كما يرفق بأولاده وأهل بيته. وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، رحماء بينهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. فالمؤمنون يتراحمون كما قال الله جل وعلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه: ومن اقتدى بهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، يكون مع أخيه المؤمن لطيفا رحيما رفيقا كأنه ابنه، كأنه خادمه، كأنه أخوه الأصغر، يذل بين يدي أخيه المؤمن. لكن مع الكفار لا، عالي الشكيمة قوي الشخصية، لا يخضع ولا يذعن ولا يتذلل ولا يظلم الكافر إذا تعامل معه، لا يظلمه لكن لا يتذلل له، وإنما يتذلل لأخيه المسلم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، في جانب إخوانه المؤمنين يكون ذليلا، وفي جانب الكفار يكون قويا عزيزا. طيب الكلام وإطعام الطعام، الرفق والصدقة والعطاء والبذل، لأن النفقة في الحج مضاعفة، النفقة في الحج أجرها مضاعف، لأن الحج في سبيل الله والنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف، بأضعاف كثيرة. فالعطاء والبذل والصدقة والإحسان مضاعف للعبد في هذه الأماكن المقدسة. فمن وفقه الله جل وعلا لأداء الحج فعليه أن يحرص أن يكون حجه مبرورا، أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجتنب المخالفات الشرعية، أن يحرص على السنن ويتأكد حرصه على الواجبات، ويتأكد أكثر وأكثر على الأركان بأن يؤدي ما أمر به حسب ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به. يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ومن لطف الله جل وعلا بعباده أن أوجد في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأمور التي يمكن أن تحصل على الحجاج، ليظهر التشريع فيها جليا واضحا، ما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالنساء، كل هذا وجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته من مكة إلى المدينة إلا مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، بعدها بأقل من ثلاثة أشهر لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم بربه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت حجته صلى الله عليه وسلم بعدما تم التشريع والحمد لله، ونزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وهذه الآية نزلت يوم عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله جل وعلا لنا علينا النعمة، وأكمل لنا الدين، وجعلنا وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حج صلى الله عليه وسلم فبين الأمور وأكدها صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام مودعا للأمة لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذا سميت هذه الحجة وهي الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وهي الأخيرة، سميت حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الأمة. وقد نزل عليه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في هذه السورة القصيرة نعى الله جل وعلا لرسوله أجله، بين له أجله، قال أجلك قد قرب، إذا جاء نصر الله والفتح، تم الفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الوفود تأتي من كل جهة مستسلمة من قادة للإسلام لأن الله جل وعلا أظهره. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفر، انتهيت، أديت ما عليك، بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فاستعد للقاء الله جل وعلا بالتسبيح والتكبير والتحميد. وهكذا ينبغي للمسلم دائما وأبدا، وخاصة إذا كبرت سنه، أن يكثر من التسبيح والتحميد لله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نعى الله له أجله، يعني أخبره بأن أجلك قريب، فلذا ودع الناس صلى الله عليه وسلم. حينما ودعهم لم يكمل عمره 63 سنة، في 62 سنة وشيء، ولكنه أخبر بدنو أجله فاستعد لذلك صلى الله عليه وسلم، فودع الناس وبين لهم المناسك. عمل صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، وهيأ الله جل وعلا من زاد ونقص وقدم وأخر لتحصل الفتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء لا حرج فيه، وشيء مفسد للحج مبطل له، وشيء فيه الفدية، وهكذا المخالفات. وعلى المسلم أن يحرص على تجنب المخالفات ليكون حجه مبرور بإذن الله. والمخالفات على أنواع، منها ما هو مفسد للحج ويلزمه المضي فيه ويلزمه نحر بدنه ويلزمه القضاء من قابل، وذلك كالجماع قبل التحلل الأول، ومنها ما ليس مفسدا للحج ويلزم فيه شاة، ومنها ما لا يلزم فيه شيء ولا يؤثر. ما كان مفسدا للحج ويلزمه المضي فيه، يعني الاستمرار فيه حتى وإن كان فاسد، ويلزمه نحر بدنه ويلزمه القضاء من قابل، إذا جامع قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة، بعد التحلل الأول فيه شاة والحج صحيح، ترك واجبا من واجبات الحج فيه شاة والحج صحيح، ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في الميقات في ذي الحليفة، ابنها محمد بن أبي بكر، ليظهر التشريع للنساء في الولادة. حاضت عائشة رضي الله عنها قبل الدخول إلى مكة، أحرمت من الميقات طاهرة وحاضت قبل الدخول إلى مكة ليظهر التشريع. مات رجل بعرفة سقط من راحلته فوقصته راحلته يعني رفسته فمات، فيظهر التشريع فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مات محرما يبعث يوم القيامة ملبيا، يبقى من وفاته إلى أن يبعثه الله جل وعلا وهو محرم ويبعث ملبي لبيك اللهم لبيك. الناس في إحرامهم يوما أو يومين أو ثلاثة، وهذا حتى يبعثه الله وهو محرم في عبادة مستمرة، يبعث يوم القيامة ملبيا قد يجرى له عمله بإذن الله. قدم بعض الصحابة رضي الله عنهم شيئا على شيء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: افعل ولا حرج. قدمت الذبح على الرمي قال: رمي ولا حرج. قدم الطواف على الرمي قال: رمي ولا حرج. قدم النحر على الحلق قال: احلق ولا حرج. وهكذا انحر ولا حرج. كل ما سئل عن شيء من افعال يوم العيد قال: افعل ولا حرج. لكن على المرء ان يسأل قبل ان يفعل. بعض الاخوة هداهم الله ووفقهم يجزم بالفعل او يسأل رفيقه الذي هو مثله أو أجهل منه ثم يمضي في شيء لا أصل له، ثم يندم ويأتي يسأل يقول: فعلت كذا وفعلت كذا. نقول: لا يا أخي، اسأل قبل أن تفعل، قل: أنا مقدم على كذا، ماذا أفعل ماذا أفعل، فيدل على السنة، لأن السنة واضحة جلية والحمد لله. والآن إن شاء الله أذكر الخطوات التي ينبغي للحاج أن يسير عليها كما فعل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وصلها من المدينة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فطاف صلى الله عليه وسلم وسعى وهو قارن لأنه ساق الهدي، واستمر على إحرامه ونزل بالأبطح المسمى العدل ومعروف بالأبطح، نزل به صلى الله عليه وسلم وأخذ يصلي بأصحابه هناك، يقصر قصرا بلا جمع، فدل هذا على أن الصلاة في سائر نواحي مكة مضاعفة بمائة ألف صلاة والحمد لله. ولو لم تكن مضاعفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بالأبطح بصلاة واحدة ويترك صلاتهم بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة، إلا أنها مضاعفة في مكة كلها كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. فصلاته صلى الله عليه وسلم بالأبطح دل على أن الصلاة في سائر نواحي مكة مضاعفة، فلا يلزم التزاحم على المسجد الحرام هذا، وإنما يصلي الحاج في أي مكان وصلاته مضاعفة بحمد الله، إلا أن الصلاة هنا تمتاز بالقرب من الكعبة وبالطواف لمن أراد أن الطواف، ولا يقال إن الصلاة في هذه البقعة شرفها الله كالصلاة في أي بقعة من بقاع مكة، لا، وإنما يقال جميع بقاع مكة مضاعفة لكنها تتفاوت، هذا أفضل. فنزل صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأمر من معه من الصحابة من كانوا قارنين بين الحج والعمرة مثله ومن كانوا مفردين بالحج أن يتحللوا بعمرة، وكأن بعضهم قال وإن لم يقل بلسانه وإنما قال بلسان الحال: كيف نتحلل وأنت يا رسول الله ما تحللت، نحن نقتدي بك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم، لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وسائق الهدي لا يتحلل حتى ينحر الهدي. ومتى ينحر الهدي؟ يوم العيد، نحر الهدي يوم العيد. فلذا استمر صلى الله عليه وسلم محرما، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا، سواء منهم المحرم بحج قال تحلل بعمرة، المحرم بحج وعمرة قال تحلل بعمرة وحل من إحرامك وقصر وانت. تحللوا وبقوا بمكة حلالا، يباح لهم ما يباح لهم قبل الإحرام من الطيب والنساء وتقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر ونحو ذلك وتغطية الرأس، وكل شيء أحله الله قبل الإحرام حل لهم بتحللهم هذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في ضحى مثل هذا اليوم الثامن من ذي الحجة أمر من معه من الصحابة من كان متحللا أن يحرم، فأحرموا ضحى هذا اليوم وهو على إحرامه ومن معه قارنا، وتوجهوا إلى منى، فصلى بها صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين في وقت الظهر، والعصر ركعتين في وقت العصر، والمغرب 3 ركعات في وقت المغرب، والعشاء ركعتين في وقت العشاء، وبات بمنى، وصلى الفجر في وقت صلاة الفجر. فلما طلعت الشمس توجه صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من منى إلى عرفات، وفي انتقاله وسيره وحركته مربيا يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها، وبعض الصحابة كان يزيد فيها: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج، وكلها حق. سمع بعضها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليها، ولم يغير هو صلى الله عليه وسلم تلبيته. فلذا قال العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد فيها ما ورد عن الصحابة فلا بأس، لا ينهى عن ذلك. وقد كره بعض الصحابة رضي الله عنهم الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه راوي حجة الوداع، لأنه كان ملازم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أحد المحرمين يلبي لبيك ذا المعارج، قال: أما إنه ذو المعارج، يعني صح، لكن الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم خير، يعني يقول: لا ينبغي لك أن تقول هذا، وكلامك حق ليس باطل، ذا المعارج، لأن الله جل وعلا ذو المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. فقال جابر رضي الله عنه: أما إنه ذو المعارج، لكن نقتصر على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة، ونمرة قبل عرفة، وقبلة المسجد الحالي بنمرة قبلته وجزء منه خارج عرفة، ومؤخرته شرقيه داخل عرفة، أن عرفة واضحة. فقال العلماء: من أمكنه أن ينزل بنمرة أول ذهابه إلى عرفة حتى يصلي بها الظهر والعصر فخير، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خشي فوات المكان أو خشي أن لا يجد مكانا بعرفة وتقدم من أول مرة وسكن عرفة فلا بأس فحسن. بعض الحجاج هداهم الله يسكنون في أدنى عرفة، أو ربما سكن بعضهم قبل عرفة في جهة المسجد وقبلي المسجد وما حوله، وهذا خارج عرفة، من سكن فيه وبقي فيه ولم يتقدم لعرفة ما تم حجه، وما حج الحج عرفة. وبعض الحجاج هداهم الله يأتيهم المرشدون والموجهون ويأمرونهم بالدخول إلى عرفة ويقولون: لا، نبقى مكاننا. ماذا يريدون منكم؟ يريدون إتمام حجكم، يريدون منكم أن يكون حجكم تام، وأنتم تريدون خلاف ذلك. لا، إذا المرء المسلم إذا جاءه أخوه المسلم ينصحه ويوجهه يقول سمعا وطاعة: جزاك الله خيرا، أثابك الله، أرشدك الله كما أرشدتني، وهكذا. لأن أخاك المسلم يقول لك: تقدم لعرفة يا أخي من أجل أن يتم حجك، تقول: لا، أنا بسكن هنا. أو أن أخاك المسلم يقول لك: تقدم علشان يسكن في مكانك. لا يا أخي، لو أعطيته ما أعطيته على أن يسكن في مكانك هذا الذي خارج عرفة ما سكن فيه، هو يريد لك. ولا يؤمن المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنا أحب لإخواني المسلمين كلهم أن يكونوا في عرفة وأن يكون حجهم صحيحا مبرورا إن شاء الله. فنعلم أن مسكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى عرفة في نمرة، يعني فيما كان المسجد، ثم إنه صلى لما زالت الشمس، صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، بعدما خطب خطبته البليغة، خطبة عرفة المشهورة. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، نزل قبل عرفة ثم تقدم إليها، وجعل الجبل الذي هو المسمى جبل الرحمة وجبل عرفة جعله بين يديه، واستقبل القبلة شرفها الله. فالقبلة في أي مكان أنت، في عرفة، في منى، في مزدلفة، في مصر، في الشام، في أي مكان، قبلتك القبلة، الكعبة شرفها الله، قبلة الدعاء. فالمرء في عرفة يتوجه إلى القبلة، إن تيسر كون الجبل بين يديه كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن لم يتيسر فيجعل الجبل خلف ظهره أو على يمينه أو على شماله ويستقبل القبلة ويدعو ويكثر من الدعاء، ولا يشق على نفسه بالصعود إلى الجبل والتجوال الكثير، هذا لا فائدة فيه، تتعب نفسك وتتعب إخوانك المسلمين وتعرض نفسك للخطر. لا يا أخي، إلزم الراحة، أنت في حاجة إلى الراحة، في حاجة إلى الظل، في حاجة إلى تقوية بدنك من أجل التوجه إلى ربك. بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا تقدم لعرفة وأخذ يدعو، استغرق الوقت كله في الدعاء. تناجى وشكك بعض الصحابة رضي الله عنهم: هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم؟ لأن هذا اليوم يوم عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة التي قبل والسنة التي بعده؟ هل كان الرسول صائم من أجل وعلى أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كوبا من اللبن بعد العصر وهو واقف على راحلته يشاهده الناس، فشربه عليه الصلاة والسلام. توفيق من الله من أجل أن لا يقول الناس ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم فنحن نصوم يوم عرفة. لا، يوم عرفة يكره صيامه لمن كان بعرفة إلا من كان صامه عن هدي التمتع أو هدي القران لعدم استطاعته على الهدي فصام يوم عرفة فلا بأس. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وهو واقف يدعو ويشاهده الناس، فاستيقن وتيقن الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم، ففهم من هذا أنه لا ينبغي صيام يوم عرفة للحاج. أما من لم يكن حاجا ففرصة وغنيمة عظيمة أن يصوم يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة، نعمة من الله. يوم عاشوراء الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى ومن آمن به، وأهلك فرعون ومن معه وأعوانه، فصامه موسى شكرا لله، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله، ونحن نصومه اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وهكذا. يوم عرفة بسنتين لغير الحاج، الحاج لا يصوم. فكيف أن الحاج ينهى عن الصيام ثم تراه يجول في الأرض، يذهب ليصعد الجبل هذا وينزل ويذهب إلى الآخر وهكذا؟ لما يا أخي ارفق بنفسك، أنت في حالة وفي حاجة إلى الرفق، وفر نفسك لما ينفعك من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ولا تشغل نفسك في تلك الساعة بالقيل والقال والكلام الذي لا فائدة فيه والمجادلة بغير حق. لا تشغل نفسك إلا بطاعة الله، أمر بالمعروف نهي عن منكر، قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، أرشاد إخوانك المسلمين، وهكذا فيما ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من هذه الكلمة العظيمة، أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أكثر من ذكر الله جل وعلا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق إلى يوم القيامة، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. أشغل نفسك بذكر الله وأنت جالس وأنت مستلقي وأنت متكي وأنت مع إخوانك وأنت مع أهلك، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. رسالة عظيمة جاءت لهذه الأمة، حاملها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمرسل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. أرسل عليه الصلاة والسلام السلام إلينا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه رسالة عظيمة خذ بها وقل على نبينا وعليه خليل الرحمن إبراهيم على نبينا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام واقبل هذه الرسالة واستفد منها. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكل تكبيرة يغرس للمرء بها نخلة في الجنة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن قرأت القرآن فحسن، وإن قرأت في كتب العلم للاستفادة فحسن، وإن تذاكرت مع إخوانك في التوبة وحسن العمل وإتقانه وإخلاصه لله وتصحيح الأخطاء ونحو ذلك فهذه مجالس ذكر. مجالس الذكر الاشتغال بالعلم وما ينفع العبد. وفي يوم عرفة الدعاء، والدعاء نوعان، الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة ولا تخلو منهما أكثر من هذا وهذا، لكن أيهما أفضل؟ دعاء العبادة. دعاء العبادة الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد والتوجيه والتعليم، كل هذا دعاء عبادة. دعاء عبادة. دعاء المسألة ترفع يديك إلى السماء تسأل ربك ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تتقيد بأدعية لا تعرف معناها، لأن أحرى الدعاء بالقبول ما صدر من القلب. تدعو ربك لك ولوالديك ولأولادك ولذريتك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمور أمر المسلمين، تدعو للجميع، تدعو للحاضر والغائب، ويؤمن الملائكة على دعائك. وإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل ذلك. فأنت تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب، الملك يؤمن على دعائك ويدعو لك أنت، وحري أن يستجاب له فيك. تكثر من الدعاء وتكثر من الذكر، تشتغل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وتستغرق الوقت بهذا. هذا دعاء العبادة الذكر، ودعاء المسألة السؤال. احرص على ما خرج ونبع من قلبك، ما أنت في حاجة إليه. جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والتضرع، ويسمع معاذ رضي الله عنه إمامهم في الصلاة في حيهم يكثر من الدعاء والتضرع لأنه فقيه ومن علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل يحشر أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني قدام العلماء لأنه من أفاضل العلماء. فقال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أحسن الدعاء الذي تأتي به أنت أو يأتي به معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، كل ما تسمع من هذه الدندنة والدعاء والتضرع كله لسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. فلا ينبغي للمرء أن يأخذ أدعية لا يعرف معناها أو يكسر فيها أو لا يأتي بها صحيحة. لا يا أخي، الدعاء ليس في الكتاب، وإنما ادعو ربك جل وعلا بما ينبع من قلبك. ألا تحسن أن تسأل الله المغفرة؟ ألا تحسن أن تسأل الله الجنة؟ ألا تحسن أن تسأل الله السلامة من النار؟ اسأل الله جل وعلا الثبات على الصراط يوم القيامة، اسأل الله جل وعلا الورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسأل الله جل وعلا أن يفسح لك في قبرك وينور لك فيه، اسأل الله جل وعلا أن يجعل القبر لك ولوالديك ولأولادك ولإخوانك المسلمين روضة من رياض الجنة. اسأل الله جل وعلا ما تعرف وما تحب، وأكثر أكثر من الدعاء وأيقن بالإجابة. يبتلى بعض الناس بعدم الإجابة لما في قلبه من اليأس والعياذ بالله، كأنه يستشعر أنه لن يستجاب له، لكنه ربما تكلم بالكلام وهو يائس، هذا والعياذ بالله لا يستجاب له. اسأل الله وأنت موقن بالإجابة، لأن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظننت بربك خيرا فلك، وإن ظننت به غير ذلك والعياذ بالله فلك فعليك. ظننت بربك الإجابة والكرم والجود والإحسان فأبشر بالخير، ظننت بربك غير ذلك حرمت نفسك. اسأل الله وأنت موقن بالإجابة. يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو ييأس. كيف ييأس؟ يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. قد يقول المرء: كيف أوقن بالإجابة وأنا أحيانا أدعو الله جل وعلا بإلحاح بشيء معين ولا يحصل لي؟ نقول: أوقن بالإجابة حتى وإن لم يحصل لك ذلك. قال: كيف ذلك؟ أنا سألت الله مثلا ولد ما جان ولد وألححت، سألت الله مالا ما جان مال، سألت الله جل وعلا شفاء هذا المريض ما شفي مات، سألت الله كذا وكذا مثلا ما جان. كيف تقولون ادعو الله وأنت موقن بالإجابة؟ نقول: نعم كذا، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. واعلم أخي أن الإجابة على ثلاثة أنحاء، ليست الإجابة نوع واحد. أوقن بالإجابة واعلم أنه مستجاب لك بواحد من ثلاثة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الإجابة: إما أن يستجاب للعبد دعوته، دعوت الله جل وعلا أن يعافيك من هذا المرض فعافاك استجاب الله لك، دعوت الله أن يرد عليك الغائب رده، دعوت الله أن يشفي مريضك شفاه مثلا، سألت الله أن يعطيك ولد أعطاك، هذا نوع من أنواع الإجابة، ليس كل الإجابة. النوع الثاني أن يدخر الله لك جل وعلا في الدار الآخرة ما هو خير لك مما دعوت به. أنت سألت الله أن يعطيك ولد، الله جل وعلا يعلم أنه لو أعطاك الولد لأشغلك عن طاعة الله، ولربما صار هذا الولد نقمة لك، ولا صار هذا الولد عذاب عليك، ولربما آثرته على طاعة الله، ولربما سرقت أو خنت أو عملت أو عملت من أجل هذا الولد لتوفر له المال. فالله جل وعلا ما أعطاك الولد لكن ادخر لك في الدار الآخرة ما هو خير لك من الولد. هذا نوع ثاني من أنواع الإجابة. النوع الثالث أن يدفع الله عنك من السوء ما هو خير لك مما دعوت به. سألت الله جل وعلا أمرا من الأمور فما أعطاك إياه، وإنما دفع عنك بهذا السؤال أمرا قد قدر عليك فرفعه الله جل وعلا عنك. كان مقدر عليك مرض أو مصيبة أو فقد مال أو فقد حبيب أو نحو ذلك، فدفع الله عنك هذا المكروه بدعائك، فما حرمت الإجابة، وإنما تحرم الإجابة إذا أيست. الإجابة إذن على ثلاثة أنحاء. لما بينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم قالوا إذن نكثر، ما دام أن كل دعاء مستجاب، قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، كلما سألتم أعطى، الله أكثر، ما عنده أكثر، كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل المخيط الإبرة الكبيرة إذا أدخل في البحر ينقص البحر أو ينقص المخيط؟ لا، كذلك ما عند الله جل وعلا. فالمرء يكثر ولا يستحي بكثرة الدعاء، يكثر من الدعاء والإلحاح، لأن الله يحب الملحين بالدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. الناس يمنعون ويبخلون، والله جل وعلا يحب أن يسأل يعطي، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، ادع وأنت موقن بالإجابة، خاصة في هذه الأيام والليالي المباركة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ألا يعدل العمل الصالح في أيام العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، نفسه ذهبت في سبيل الله نال الشهادة، والمال أنفق في سبيل الله ما رجع بشيء من نفسه ولا ماله، هذا مثل العمل الصالح في أيام العشر أو أفضل، الله أعلم، هذا هو المستثنى فقط. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي نحن فيها، أو أيام العشر الأواخر من رمضان. أيام العشر الأواخر من رمضان أفضل أيام رمضان، وفيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فشملت رمضان وغيره. جمع العلماء رحمهم الله بينهما فقالوا ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة النهار أفضل من العشر من نهار العشر الأواخر من رمضان، يعني نهار عشر ذي الحجة أفضل وليل عشر رمضان أفضل. هذا جمع لبعض العلماء رحمهم الله تلمس، لأن كلا الأيام فاضلة والليالي، وكلاها ورد فيها، لأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليلة القدر بنص القرآن خير من ألف شهر. فنحن في هذه الأيام أيام فاضلة مباركة، المرء يحاسب نفسه ويفكر في عمله إن كان على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله على ذلك، وليسأله الثبات والزيادة من فضله وسؤال الخير والاطمئنان بما هو فيه، وإن كان بخلاف ذلك مقصر وكلنا كذلك فليراجع ما دام في دار المهلة ودار العمل، يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه ويرجع إلى نفسه فيحاسبها ويقيدها بطاعة الله جل وعلا وما يحبه وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أيام مباركة تقبل القلوب والأبدان على الله جل وعلا، وإذا انشرح قلبك للدعاء فاعلم أنك موفق للإجابة بإذن الله. قال العلماء من علامات الإجابة أن ينشرح صدر العبد للدعاء، يكون عنده انشراح ورغبة في الدعاء، فهذه علامة من الله جل وعلا بأن الله استجاب لك. فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لك ولغيرك، لك ولغيرك أكثر من الدعاء يستجاب لك، أكثر من الدعاء لأولادك بالصلاح والهداية، ولوالديك بالمغفرة والرحمة وحسن الخاتمة لمن كان منهم حيا، وأكثر بالدعاء لإخوانك المسلمين، وأكثر من الدعاء لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تيأس، لا تقل هؤلاء بعضهم طغاة وبعضهم ظلمة وبعضهم طواغيت، الله جل وعلا قادر على كل شيء، يعطي الولاية من يشاء وينزعها ممن يشاء جل وعلا، يصلح من شاء ويضل من شاء. سحرة آل فرعون في الصباح والضحى يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، انتصرون بفرعون اللعين، وفي المساء يتقلبون بأنهار الجنة. قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن، ما تقول هذا ساحر، هذا كاهن، هذا طاغوت، هذا ظالم، هذا من الطواغيت، هذا كذا هذا كذا، قلوب العباد بيد الله جل وعلا. الحي يرجى له ويخاف عليه، إن كان صالحا فيخاف عليه من الانزلاق والردة والكفر والضلال في آخر الزمان، تكثر الفتن، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. وامرأة فرعون تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فلا تتحجج المرأة بأنها تود الهداية لكن زوجها يمنعها، أو الرجل يحب الاستقامة والخير لكن زوجته لا تعينه، فكل على نفسه. وانظر إلى ما ضرب الله جل وعلا من الأمثلة للعباد بأجل أن لا يحتج أحد بأحد. إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله جل وعلا له خليلا، وخليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء بعده صلوات الله وسلامه عليه، وأبوه كافر. نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام من الرسل والأنبياء الذين شرفهم الله جل وعلا، فقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وامرأة فرعون أشقى خلق الله في وقته، تقول رضي الله عنها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فأكرمها الله جل وعلا ووفقها وجعلها زوجة لأفضل خلقه في الدار الآخرة في الجنة، هي زوجة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، زوجها إياها ربه جل وعلا بدل ما كانت في الدنيا تحت أشقى خلق الله في وقته، صارت بإيمانها زوجة لأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالمرء يسأل الله جل وعلا ويتضرع إليه ولا ييأس إذا رأى من ولده الانحراف والزيغ، لا يقول لا فائدة في هذا، هذا ضال، هذا منحرف، أو رأى هذا من والده، أو رأى هذا من أخيه من النسب، يسأل الله جل وعلا له الهداية، ما دام المرء حيا فهو قابل للخير والشر، والدعاء ينفع بإذن الله. فلا ييأس المسلم، وليكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا لنفسه ولمن أحب ولإخوانه المسلمين، ولا ينسى الدعاء في كل مقام لولاة أمر المسلمين، لأن بصلاحهم تصلح الأمة، بصلاحهم إذا صلح الوالي والراعي صلحت الرعية بإذن الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، يعلم من يصلح للهداية فيوفقه، ومن لا يصلح للهداية فيضله وهو في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا غربت الشمس من يوم عرفة يتوجه إلى مزدلفة ولا ينصرف قبل الغروب. بعض الحجاج يجهل فيسابق في الانصراف فيرد من المنافذ لكنه يتفلت يمين ويسار من أجل أن يخرج، هذا يريد أن يفسد على نفسه وغيره يريد أن يصلح له. لما منعوك؟ لما منعوك من الانصراف؟ لأن انصرافك قبل الغروب يؤثر على حجك، ما منعوك ليستفيدوا منك أو لتحمل معهم أو لتطعمهم أو ليأخذوا منك زيادة رسوم أو نحو ذلك، لا يا أخي، منعوك لمصلحتك ليتم لك حجك الذي تكبدت المشاق من أجله. فاثبت في مكانك ولا تنشغل بشيء سوى الدعاء والتضرع إلى الله، لأن الساعة ساعة ثمينة لا تقدر بقيمة، تشتغل بها بالقيل والقال أو بتحميل الأمتعة أو بإنزالها، لا تلتفت لهذا حتى تغرب الشمس. إذا غربت الشمس فانصرف مع الحجاج إلى مزدلفة، وعليك السكينة. أيها الناس السكينة السكينة، يقول عليه الصلاة والسلام، لأنه في عبادة وفي طاعة وفي قربة لله جل وعلا، فلا يقحم نفسه أو يتعب نفسه أو يضر بالآخرين أو يضايق أخاه المسلم فيدعو عليه فتصادف ساعة الإجابة فيضر، لأنك ربما ضايقت أخاك المسلم أو أخفته أو روعته فرفع يديه إلى السماء يدعو عليك وأنت لا تدري، فتفتح لها أبواب السماء لأنك ظلمته. فاحذر أخي أن تظلم أخاك المسلم أو تؤذيه أو تضايقه في الطريق أو تقسو عليه، احذر هذا، كما أنك لا تحب